الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من فضل الله علينا ومن رحمته بنا أن أنزل هذا القرآن على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليصير السد الذي أو كالسد الذي بناه ذو القرنين ليحجز وصول أهل الباطل إلى أهل الحق، سد منيع موجود في قلوب المؤمنين المسلمين الصادقين في هذا الكتاب العظيم وآياته التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ويظل محفوظا مهما ناوأه الأعداء ولو كره الكافرون. القرآن عبارة عن وصية كبيرة لعلاقتين أساسيتين، علاقة المخلوق بالخالق وعلاقة المخلوق بالمخلوق، أو إن شئت فقل علاقة المسلم بالدنيا وعلاقته بالآخرة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فكان من عظمة القرآن أن رفع مقام يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن وقعت لهم التوصية من الله كما هي التوصية لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. أيضا يقول ربنا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها، هذه وصية أيضا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ لما حضرت يعقوب المنية قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ وصية أب مودع. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كذلك وصية الصالحين والدعاة الأول إلى ذويهم وإلى من حولهم، فهذا الخليل عليه السلام يدعو أباه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هذا لقمان يدعو ولده: يا بني يا بني يا بني. والقلوب أبواب أصحابها، فإذا طرقتموها فاطرقوها برفق. طيب، بعد هذين السطران أو بعد هذين السطرين أريد أن أدلف إلى الحديث عن وصية أب لأبنائه، أو أخ مشفق لإخوانه، أو متعلم على مدارج العلم يذكر إخوته العلماء والمتعلمين أن يذكر بعضنا بعضا وأن يصير المؤمن مرآة لأخيه. طبعا نلاحظ في هذه السنوات العجاف كم الهجمة الشرسة على الإسلام من يكرهون الإسلام وممن تتلمذوا على يد من يكرهون الإسلام. يعني كل مرة يعني بالونة اختبار ما بين من يكره الإسلام لأنه يعني يرى أن هذا الدين يقف حجر عثرة أمام أطماعه، وتلاميذهم من بني جلدتنا يرون أن هذا القرآن والإسلام يقف حجر عثرة أمام شهواته. أفهم الجزء الأول، الجزء الأول إنسان كافر غير مسلم لا يريد الإسلام أن ينتشر أو أن تبقى رايته مرفوعة أو أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وهذا ثبت على مدى قرون طويلة. أما الذي تتعجب منه هم بنو جلدتنا تحت عناوين شتى، يعني يتامى الشيوعية التي انهارت في الاتحاد السوفيتي سموا أنفسهم أو أطلقوا على أنفسهم بالعلمانيين أو ليبراليين أو وطنيين أو قوميين أو بعثيين أو إلى آخر المسميات تلك، لكن هؤلاء يتامى أمهم. والعجيب أن الأم عندما ترحل ينصح بالأبناء أن يعني يتبعوها، لكن أبقوا لنا هؤلاء ماذا يقولون في آخر ترهاتهم لنشرها بين أبنائنا وبناتنا؟ ليس هناك في القرآن تحريم واضح للخمر. طيب هذا الذي يقول الكلام لما يكون مش مسلم وعنده مصانع خمور يقول والله إنسان يكره الإسلام وتعود السكر والعربلة، وبعدين ده منتج قومي في بعض البلاد عندهم. طيب لما يجي واحد مسلم وابن عمك وابن خالك وابن أختنا وابن خالتنا ويقف ويقول هذا في وسيلة إعلام، ليس هناك آية تحرم الخمر. طيب على كل يعني سوف أوضح هذه المسألة توضيحا بعد الصلاة إن شاء الله، أن كلمة الاجتناب ترقى وتعدو على كلمة التحريم، لكن أنا أنصح هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أسماء شتى، أنت لا ترى في القرآن آية تحرم الخمر؟ يقول نعم. طيب يا أخي الكريم بارك الله فيك، اشرب خمرا وعربت في الخمر واسكر إلى درجة يعني أن تغيب عن وعيك ونستريح نحن منك، لأنك إذا كنت مخمورا لن نسمع كلامك. يعني ابن تيمية لما اشتكوا له أهل الشام يا شيخ الإسلام التتار يشربون الخمر في شوارع دمشق ماذا نصنع؟ هذا أمر غريب في شوارع دمشق، تتار محتلين للأرض الإسلامية ويشربون الخمر علنا، ماذا نصنع بهم؟ قال دعوهم يشربون ودعوهم سكارى، لأنهم إن استفاقوا استباحوا حرمات المسلمين. خليهم سكر، انت زعلان عايز تفيقهم ليه؟ انت ليه تخليهم يفيقون؟ وانا اقول ابناء جدتنا من الذين يهرفون بما لا يعرفون، خلاص يا عم انت ترى ان الخمر ليست محرمة، طب اشرب، بس لا داعي لان تنشر بيننا هذه الفوضى، اشرب في بيتك، اشرب في مكان مغلق، ويعني غب عن وعيك وغيب عنا وعيك وفكرك ولسانك ووجهك. هل هذه آخر الحلقات؟ كلا، الحلقات بدأت من زمن. السير جلادستون كان رئيسا لوزراء بريطانيا قبل الحرب العالمية الثانية، يقول في مجلس العموم طالما أن هذا القرآن موجود في ذاكرة المسلمين وقلوبهم لن نستطيع أن نستعمر الدول العربية والإسلامية. وبلوغ باشا الذي كان قائدا للجيش الأردني قبل أن تكون للأردن يعني جيش يعني جيش وطني قومي يقول نحن كمجتمع غربي بدأنا مشكلاتنا الحقيقية مع العالم الإسلامي منذ القرن السابع الميلادي. ماذا يقصد؟ منذ نزول إقرأ على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدأت مشكلة الحقيقية في هذا الوقت، سبحان الله العظيم. و يعني لما تنظر في التاريخ وكيف عداء هؤلاء سبحان الله، بعد مرور 100 عام على احتلال فرنسا للجزائر عملوا احتفالية كبيرة وترأسها نسيو لاكوست كان وزير المستعمرات، لاكوستا هذا وزير المستعمرات كان قبل 10 أو 20 سنة أخذ 10 فتيات من الجزائر الشقيقة المسلمات يعني بنات صغيرات وأدخلهم في باريس المدارس الفرنسية والجامعات الفرنسية وألبسهم الزي القصير والمكياج والكوافير إلى آخره وأراد أن يحتفل بمرور 100 عام على احتلال الجزائر بأن يظهر لجنرال ديغول أو غيره في الاحتفالية هذه وقال نحن يعني هذا المهرجان لأن نصلي صلاة الجنازة على الدين الإسلامي ومحمد والقرآن هكذا يدعي وسط الاحتفال جيء بالعشرة وأوقفوهم خلف الكواليس للانتظار لانفراج الستارة أو الستار عن العشرة البنات الجزائريات المسلمات ماذا صنع بهم الفكر الفرنسي فوجئ الحضور جميعا بالفتاة العشر يصعدن على المسرح محجبات كما أمر الله عز وجل أسقط في يد الرجل نظر إليه الجنرال وقال ما هذا لاكوست يعني ما الذي صنعته قال ماذا أصنع والقرآن أقوى من فرنسا سبحان الله القرآن أقوى من فرنسا الجد الخامس لجورج بوش هذا الرئيس الأمريكي يعني جده الخامس كان قسا كان يعمل في التنصير والتبشير يعني ماذا كتب الجد الخامس لبوش في 30ات القرن الماضي قال إن محمدا مدعي للنبوة وليس نبيا يدعي النبوة وكان يخفي إلمامه بالقراءة والكتابة حتى لا يشكك في دينه أحد يعني كان يعرف يعني يقرأ ويقول أن سبحان الله العظيم كان يأمر أصحابه أن يستقبلوا المسجد الأقصى للصلاة كقبلة حتى يستميل اليهود لكي لا يعادوه هذا ما قاله بوش الجد سبحان الله العظيم وثيقة سمى وثيقة الشيوعية التي ظهرت لنا في عام 76 قبل انهيار الاتحاد السوفيتي ب15 سنة تقول هذه الوثيقة يجب أن نضعف القرآن في قلوب المسلمين ويجب أن ننشر الفساد بين الناس هناك وبالرشوة وبالنساء وبغير ذلك حتى لا تقوم للإسلام قائمة سبحان الله الحروب الصليبية لما دخلت إلى بيت المقدس ظل المسجد الأقصى يستخدمه الصليبيون اسطبلا لخيولهم 90 سنة 90 سنة تقف الخيول كاسطبل في داخل المسجد الأقصى ومحرابه سبحان الله العظيم ولو عددت ما الذي قام به هؤلاء للإنقاص ولتذويب ولتضييع سبحان الله العظيم الهوية المسلمين هوليود كم فيلما أنتجت لتشويه صورة الإسلام أتدري كم طبعا الفكرة تأتي أساسية ويبنى على فيلم كبير 700 فيلم كل فيلم يتكلف من 70 مليون إلى 100 مليون دولار سبحان الله ورغم هذا كله أتساءل أنا هل ضاع الإسلام من قلوب المسلمين بعد هذه الحروب أما زالت بفضل الله نساؤنا محجبات وملتزمات بطريق الله عز وجل أليس بناتنا وأبناؤنا ما زالوا يحفظون حتى ولو اليسير من كتاب الله عز وجل أما زالت مساجدنا مملوءة بفضل الله سبحانه وتعالى وملأة وأهل الخير في كل مكان أما زال بيننا علماء يذكروننا بالله عز وجل ونحبهم ويحبوننا سبحان الله أما زال سبحان الله العظيم يعني أريد أن أقول لك لا يركل أحد عاقل جثة ميتة أبدا الضرب القوي على الإسلام دليل على أن هذا الإسلام باقي غصة في حلوق هؤلاء وسوف يظل باقيا إلى أن يرث الله الأرض من عليه بالله عليك هل رأيت مثلا امرأة خليجية تعيش في الخليج تمشي متبرجة في الطريق أبدا والله نساؤنا بفضل الله عز وجل، بناتنا، أبناؤنا، رجالنا من فضل الله سبحانه وتعالى. أما زال الأذان يصبح كل يوم 5 مرات حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ حتى هؤلاء الذين نزحوا إلى الغرب، 30 مليون من المسلمين يعيشون في أوروبا، وعدد آخر في أمريكا وأستراليا وكندا وغير ذلك، سبحان الله العظيم، باقين على جيل جديد نشأ على دين الله عز وجل. ذهب شاب سبحان الله منذ 2 شهر ليخطب بنتا ألمانية، أمها ألمانية غير مسلمة وأبوها ألمان، لكن بنت مسلمة. رفضت الشاب الذي من أصول عربية، أصل عربي مسلم. فلما سأل لما يعني ترفضينني، قالت لأنك حليق اللحية وثوبك غير قصير. سبحان الله، ألمانية الصنع، ألمانية الهوية، ألمانية النشأة. إذا هذا دين باقي. العجيب أيها الإخوة، وهذا ما يطمئننا، أي مذهب في التاريخ، أي دين في التاريخ يقوى بقوة أتباعه ويضعف بضعفه، إلا الإسلام قوته في ذاته لا علاقة للإسلام بأتباعه، لأن الذي حفظ هذا الدين هو رب العباد، والذي حفظ هذا القرآن هو رب العباد. فماذا أقول لكم في وصيتي؟ أقول رغم كل الضربات المتتابعة، استبشروا خيرا، فإن الغد للإسلام، وإن الغد بإذن الله للدين، وسوف يحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى رب العباد سبحانه وتعالى. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فانظر ماذا صنع الله بهؤلاء وهؤلاء. سبحان الله العظيم، المبشرون أو المنصرون الذين جاءوا من اسكندنافيا، هناك في قرية صغيرة سبحان الله العظيم في أواسط نيجيريا سبحان الله، ومشروع نحو أمية 50 امرأة فوق سن 40، وأرادوا بمحو أميتهم أن ينصرونهم. بعد 3 سنوات من التعب من المبشرات والمبشرين والهدايا والدراسة سبحان الله، نجحت منهن 10 في امتحان القراءة والكتابة، فكت أميتهم 10 نساء. وظن المبشرون والمبشرات أو المنصرون والمنصرات أن هؤلاء انتهى الموضوع، أن يسوع المخلص هو الذي جاء وعلمه، ويسوع المخلص كذا وكذا. قالت الرئيسة المنصرين: أنا أريد بأمر من الجهة التي أتيت منها أن أحقق للعشر الناجحات مطلبهن الذي يطلب، التي سواء بيت أو كذا أو كذا أو كذا. ماذا يريد العشر المتفوقون؟ قلنا في نفس واحد: نريد أن نحج أو أن نعتمر. سبحان الله، يعني سبحان الله يا إخوة الإسلام، دين رضيه رب العالمين للناس دينا، فلا يؤثر فيه مؤثر. أما كل الذي ترون هذا، فأنا كما قلت لكم من قبل، كالذبابة التي قالت للنخلة: يا نخلة تماسكي فإنني أريد أن أطير عنك. ضحكت النخلة مقهقرة: أنا لم أشعر بك عندما حططت، فكيف أشعر بك وأنت تطيرين عني؟ كل الذين يناوئون الإسلام ويحاربون الإسلام كالذي كما قلت يبصق على قرص الشمس، لن تقع البصقة إلا على وجهه، والذبابة التي حطت على النخلة ما شعرت النخلة بها عندما حطت، ولن تشعر بها النخلة عندما تطير. وإنما يجب أن تعلم أن أمتنا هذه شروق لا غروب، شمسها لا تغيب حتى يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، لو أن أبا صالحا ترك وصية من نسختين لولديه وقال: يا أولادي عليكم بهذه الوصية، ابنه الكبير وابنه الأصغر، وأعطى كل واحد منهم نسخة من الوصية، وقال لما يدركني الأجل، يعني انظروا في الوصية واعملوا ما فيها. الولدان على طريقتين مختلفتين. الولد الأكبر حبه لأبيه ظاهري ويظن أنه محب، اشترى علبة ذهبية دفع فيها مبلغا طائلا من المال ووضع فيها وصية أبيه كي لا يعني تمزق أو لا تضيع، وكلما حن إلى أبيه في الشهر مرة أو كل شهرين أو كل مدة يفتح العلبة الذهبية وينظر في شكل الوصية عامة ولا يقرأ ما فيها، ثم يضعها مرة أخرى ويلق العلبة. الولد الثاني جاء بالوصية وضعها في غلاف بلاستيكي أو بجوار سريره أو مكتبه، وكل يوم يقرأ في الوصية ويرى ماذا أمر أبوه وبما نهى عنه، ولله المثل الأعلى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ترك لنا هذا القرآن العظيم وصية، وصية كبيرة فيه قسم منا كالولد الأكبر يضع تحت الوسادة للطفل كي لا يفزع بالليل، وفي المحل والعيادة كي يزداد الرزق، وفي السيارة كي يحفظها رب العباد عز وجل، وأن تفتتح بها الاحتفالات الرسمية آيات من الذكر الحكيم كما تفتتح إذاعة لندن أو إذاعة مونت كارلو سبحان الله، وتختتم أيضا بآيات عطرة من القرآن الكريم، يعني بهذا المنطق وظاهر الأمر. ثم يقرأ بعد ذلك على المتوفى، فصار القرآن الحي لتنذر من كان حيا، حوله هذا الولد إلى قراءة على الأموات. هذا ولد لا يجب أن يكون. أما الولد الآخر، أما الطائفة الأخرى التي ندعو الله أن نكون منهم، هم الذين يفعلون هذه الوصايا في حياتهم، فينظر بما أمر رب العباد وعما نهى رب العباد عز وجل، ما أوامره ما نواهيه، أكون وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى، أقرأ في كتاب الله وأعلم حلاله وحرامه ومحكمه ومتشابهه ومكيه ومدنيه، بحيث يصير عندي دراسة شبه مفصلة، يعني تتشرب في قلبي وعقلي، فوالله ما تلا أحد كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار وأطال في صحبة هذا الكتاب العظيم إلا وبث هذا الصاحب الصالح وهو كتاب ربنا لصاحبه وهو التالي القارئ أشياء كثيرا من أسراره، فيستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى. وكان خالد رضي الله عنه عندما يعني يستعد لهجوم الجيش كان يجعل القارئ يقرأ سورة الأنفال ثم سورة التوبة، فكأنما هبت النيران في عروق الجنود والمساعدين له والحاضرين في المعركة، فالله أكبر هب رياح النصر، ثم يدخل سبحان الله في المعمعة، حتى إن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن تفرق الصحابة عن الرسول يوم حنين ولم يبق معه إلا عشرة، نادى الرسول على أن ينادي الحمزة وكان جهوري الصوت: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة الأنفال، يا أصحاب سورة التوبة. آب الناس مرة أخرى إلى رشدهم عندما سمعوا آيات أو أسماء السور تهزهم هزا، فعادوا سريعا ليلحقوا ويدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، لا يهمنك أبدا هذه الخزعبلات التي تسمعها، ولكن قبل أن أغادر هذا المكان الشريف يقول ربنا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. كلمة اجتنبوا هي أقوى من كلمة حرمت عليكم الأوثان. لماذا؟ يعني كلمة اجتنبوا الرجس، المكان اللي فيه أوثان لا تدخل فيه، المكان اللي فيه شهادة زور لا تقف فيه، لا تجلس فيه. إذا رأيت إنسانا يشهد زورا فلا تجلس معه، إذا رأيت إنسانا على فضائية من الفضائيات يشهد زورا لا تسمعه، فإنك إذن مثلهم كما قال ربنا: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثلهم. سبحان الله. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ابتعد عن المكان. قال ربنا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني ايه اجتنبوه؟ المكان اللي فيه هذا المسكر لا تدخله الا لضرورة قصوى، لا تجلس معهم الا لضرورة يحتمها يعني بقاءك في هذه الحياة. اما ان استطعت ان تتجنب فهذا افضل وهذا اكبر من التحريم. عندئذ لما نادى انس في شوارع المدينة يا صحابة رسول الله يا معشر المسلمين ان ربكم قد حرم الخمر من فوق سبع سماوات، فاراق الصحابة دنان خمورهم، دنان مش زجاجات، لا دنان يعني براميل كبيرة في شوارع المدينة، فظلت المدينة لمدة جمعتين رائحة الخمر تفوح من شوارعها كأنما أصابها سيل عرم. فانظروا إلى كمية الخمور اللي كانت عند الصحابة حينما قال اجتنبوه. سبحان الله، جاءت أمريكا بقبضها وقضيضها سنة 1930 كان سنة الكساد العالمي الرهيبة، فحرموا بيع الخمور وإنتاجها. فما الذي حدث؟ صار في هذا العام 354 ألف حالة قتل و 647 ألف حالة سرقة، وسبحان الله العظيم انتهاكات وفوضى حدثت، وسماه الأمريكيون قانون الجفاف، يعني جفت حلوقهم من قلة الخمر وكانت تهرب وتباع بأسعار غالية. وقف رئيس العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي يومها وقال أنفقت أمريكا كذا مليون لتحريم وإيقاف شرب الخمر ما استطاعت، ومحمد قال لأصحابه فاجتنبوه فأراق الناس خمورهم في شوارع المدينة. فادرسوا تاريخ محمد، هكذا قال الرجل الحصيف، الرجل الذي يعدل مع عقله سبحان الله. فمن فضل الله سبحانه يعني جاءت السنة المطهرة، أن هؤلاء ينكرون السنة، يقول لعن الله آكلها، يعني لعن الله حاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، سبحان الله العظيم، وشاهدها وكلهم في الوزر سواء، وعاصرها ومعتصرها والمحمولة إليه، لا إله إلا الله. وكان يقول للأحنف بن قيس حليم العرب قبل أن تحرم الخمر يا أحنف لما لا تشرب الخمر؟ كان لسه لم تحرم وكان رجل لسه مش مسلم، يقول أصبح حليم العرب وأمسي سفيههم؟ معقول أنا أصبح الصبح أبقى حليم أحل في المشاكل والقضايا والسلم بين القبائل ثم آخر اليوم أصير سفيا؟ وأبو بكر ما شرب رضي الله عنه الخمرة لا في جاهلية ولا في إسلام، حتى قال شاعرهم ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، فإذا سكرت فإنني رب الخوارنق والسدير. لما أكبر قصرين عند كسرى، يعني لما يسكر يصير يعني كأنه يملك قصر كسرى وقيصر، عنده خيمة تعبانة وناقة بثلاثة درهم سبحان الله. فكان يقول فإذا سكرت فإنني رب الخوارنق والسدير، وإذا صحبت فإنني رب الشويهة والبعير، سبحان الله العظيم. يعني ما يفيق إلى حاله لا إله إلا الله. فلذلك رب العباد سبحانه وتعالى لما قال اجتنبوه أي أشد من التحريم. فإذا سمعت هلفوتا من هؤلاء أو إنسان منحط الفكر من هؤلاء لا تنقل كلامه، أنا بس مسؤوليتي العلمية تقتضي أن أدافع عن دين الله أو أن أظهر ما في أو أن أجلي. الإسلام لا يحتاج إلى مدافع، فإنما هو قوي في ذات، يحتاج إلى توضيح رؤية، لأن الإسلام كما قلنا بضاعة ثمينة تفتقر إلى مروج يعني يجيد التسويق أو يجيد العرض. الإسلام لا يحتاج منا إلا عرض، إلا لعرض جيد لما فيه من قوة. أما الآخر معه بضاعة مزجاة لا قيمة لها، ولكن لهم مروجون من الدرجة الأولى. أحبتي في الله، استمسكوا بكتاب ربكم واستمسكوا بما فيه من وصايا، اقرأ كل صفحة فيه قراءة تدبر، وليكن لك أنواع من قراءات القرآن قبل أن أغادر هذا المكان الشريف. قراءة الأولى قراءة تلاوة تأخذ بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه ختمة على الأقل كل شهر مرة، كل يوم جزء. هذه تلاوة التعبد، في تلاوة التدبر، تقف عند الآيات ويعني تتدبر فيها معاني يعني. ثم تلاوة التفسير، ترجع إلى المفسرين الكبار وإلى العلماء وتسعى عن معنى هذه الآية ومعنى تلك الآية. ثم بعد ذلك تلاوة تطبيق. يعني تلاوة تطبيق يعني تقرأ الصفحة وترى هذه الصفحة فيها أمران أو نهيان أو كذا أو كذا، تقول سوف أتمر بهذين الأمرين وسوف أنتهي عما نهى رب العباد عز وجل. عندئذ تكون من الذين لم يتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا عاصم لنا في هذه الدنيا، إلا كما قال عمر رضي الله عنه: لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. يا سعد في رسالته لسعد في القادسية: إن ذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه. يعني الذنوب تهزمنا قبل أن يهزمنا عدو الخارج، فلنتق الله ولنستقم على طريق الله، وليعز الإنسان دين الله سبحانه، وليقرأ القرآن ويأخذ ما فيه من وصايا، لأنه وصية كبيرة أوصانا رب العباد سبحانه وتعالى بها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم احشرنا يا رب العالمين في زمرة أهل القرآن، احشرنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم أمن المسلمين في كل مكان، اللهم أمن المسلمين في كل مكان، اللهم أمن المسلمين في كل مكان، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين. ارفع لهم مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الوصية، ما رأيكم أن نتحدث في دقائق عن الوصية؟ طبعا أول ما نتكلم عن الوصية كل واحد ذهنه يروح إلى وصية الإنسان التي تفتح بعد موته، وكأن الأمة وجدت يعني للبحث عن النهايات، ويظن أن النهاية تكون مشرقة إذا كانت المقدمة والبداية مظلمة. لا، من احترقت بدايته أشرقت نهايته، من احترقت بدايته بالكد والتعب والجهد والاستغفار وقيام الليل والعفو عن الناس والاستغفار وأكل الحلال، كل هذا احتراق لأنه ضد هوى النفس، أشرقت نهايته. كيف تبدأ؟ قال علماؤنا: لا تتخذ عدوا واحدا والواحد كثير، واتخذ ألف صديق والألف قليل. ثاني، لا تتخذ عدوا واحدا والواحد كثير. أعدى الأعداء ونحن ننسى، كل واحد نسأله عدوك مين؟ يقول عمي. وانت عدوك مين؟ ابن خالي. وانت عدوك مين؟ أبو زوجتي. وانت عدوك يا ابن الحلال. الله، وبعدين يقول لك يا شيخ وانا اجيب حاجة من عندي: ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذرهم. يا عم هو لم تجد في كتاب الله؟ ما هو انت ان جئت بزوجة غير ملتزم ولم تتق الله فيها ولم تعدل معها ولم تتفضل في الخلق صارت عدوة لك. الولد اطعمته من حرام ولم تتق الله فيه. فانا اريد ان امسك في قضية الوصية عندما اوصى لقمان ابنه. خلينا في الوصية، أنا أخذ الوصية من الناحية الأخرى. دائما نوصي الأبناء على إيه؟ على بر الآباء، صح ولا لا؟ لا، أنا هتكلم في حتة قد تغضب البعض، انا عايز اليوم اوصي الاباء ان يبروا الابناء. ولك يا اخي الشيخ ده بيجيب لنا حاجات عجيبة احيانا وبيصدمنا، طلعنا من المسجد مخنا يشتغل، واحنا اساسا كنا بنروح نركن على اقرب عمود لغايه الاستاذ ما يخلص الكلمتين اللي معاه، واقم الصلاه بارك الله فيك ومبوس اللحه وتوكل على الله. اما ده بيعمل لك يا اخي سبحان الله، ما كانتش خطبه الجمعه تثير فيك حراك داخلي فلا فائده فيها، واخد بالك انت؟ ف يعني لا لا لا نريد يعني ان نكون من الذين يتسرعون في الكلام وفي الفتاوى وفي الاجابات. الرجل ماسك ايد زوجته وهي تنازع، وربما دي المرة الاولى والاخيرة اللي امسك يدها، المهم ماسك يدها وهي ايه بتطلع في الروح. قالت له امانة عليك ابو فلان، تسمك ابو مين؟ ابو فلان وخلاص، خلاص ابو اسماعيل ينفع؟ ابو حسن خلاص. امانة عليك لما اتوكل على الله واموت، واكيد انت هتتزوج علي، ما تعطيها الثياب بتاعتي؟ قال لا افرحي واستريح، هي مقاسها غير مقاسك تماما. يعني هو ايه مظبط المساله ومحضر القضيه وكانت اختها متزوجه من اخيه، ما شاء الله عليهم ده عائله طيبه في التعامل. يقول له يا سلام، الله يبارك في ابو فلان، ابو بدوي. ما ابو بدوي عمل ايه؟ والله ماشي ساكنين اخر الشارع، ماتت زوجته فاشترى قطعة ارض وبنى مسجد عليها فخم لا قوة الا بالله. قال لها والله يا ام فلان الارض جاهزة والفلوس جاهزة، بس انت اتكل على الله. يعني المهم اللي معطلنا عن المباني ايه؟ هو طب الكلام ده انسان ده مش وصية، ليست هذه وصية، مسكينة والله. يعني انت لما تبص فيها كده احيانا هي تناقرك احيانا وتناكدك، لكن انظر اليها وهي نائمة او الضغط بتاعها عالي او الضغط واطي وعندها هشاشة العظام والشعر بيتساقط والحالة بالبلة، وسبحان الله الله تنظر كده كأنما هي يتيمة من يتامى بني سعد. يعني يعني الله يرضى عليك، يعني ارحموا عزيز قوم ذل. ليه؟ لأنك بتتمرد عليك بأبوها وأخوها الوزير الفلاني والمسؤول. مات الأب ومات الأخ ولم يصل لها وطن إلا أنت. الإنسان في وطنه يشقى ولا يسعد؟ هو كلام، هو من الرجل إيه؟ يسعد، من الرجل يسعد، من الرجل يسعد سبحانه. أنت وطنها، فخليك الله يرضى عليك. وصيتي إليك أن تكون حنونا عليها سبحان الله العظيم، وهي تحتاج كما قلت لك وبنتك ايضا الى 5 مجاملات في اليوم، مش في القرن، لا في اليوم. يعني بعد كل صلاة جزاك الله خير يا ام فلان، والله ادعيت لك الان، تفرح سبحان الله، تبقى مبسوطة. يا اخي هي يعني اذنها تلتقط الكلمات الطيبة، فانت طلع من عندك الايه الكلمات الطيبة وانت قادر على هذا. كيف اوصي الاباء بالابناء؟ ازاي يعني؟ أنا نصر الولد خلاص، تكلم الكثيرون في ضرورة بر الولد بأبيه وبر البنت بأمها وأبيها. لما تكلم البعض في كيفية كيف نعين أبناءنا على برنا، خلينا إيه تحت هذا العنوان أفضل، كيف نعين أبناءنا على برنا؟ أول شيء الكلام لأولادنا الشباب اللي لسه ما تزوجوا بعض، لا يغرنهم العيون الخضراء والزرقاء والقوام الممشوق واللي مش عارف ايه وايه وايه، لا. انا اريد ان اقول خذ من العائلة التي تسأل عن الام والاب الصالحين واطمئن ان هذه ليست خضراء الدمن، وان كان حديث خضراء الدمن حديث ضعيف لكن تقويه اثار اخرى. اياكم وخضراء الدمن، قال وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، وحديث ضعيف ولكن تقوي اثار اخرى. يعني انظر الى مش البنت وحدها كده تاخدها برتقالة او تفاحة وقعت من شجرة، لا، انظر الى العائلة الى الشجرة الى الحديقة كلها. فعندئذ قدم لنفسك خيرا. يعني ايه قدم لنفسك خيرا؟ لا داعي لصناعة الخربشات في اللوحة من اولها. يعني خلينا ايه اسناننا بيضاء وقلوبنا ايضا بيضاء. واخد بالك؟ حادثة حدثت فعلا لمدة قريبة في دولة عربية مسلمة. ذهب العريس يخطب فاستراح له ولد العروس. والله يا ابن ما شاء الله عليك، احنا نشتري رجلا زي ما الناس يقولوا ما شاء الله، لن نكلفك شيء، اخذ منك هذا، معك ريال في جيبك؟ قال له معايا ريال. هذا الريال هو مهرها. فرح الولد قال ده الرجل ده جاي من انهي قرن، خير وبركة. تزوجها وهي بنت ناس يعني ثرية، فكلما يخرج معها اشتروا مع بعض علبة من علب المشروب الغازي ده بيبسي، يقول لها انت كلفتيني ثمن هذه العلبة. يعني انت عارف الالفاظ احيانا تبقى ايه، يعني دليل ان قلبه يعني. المهم كل شوية يقول لها خلي بالك انت خسرتيني في الحياة ثمن علبة البيض. لا اله الا الله، مهرك كان يساوي. بعد مدة ما تحمل المرأة تتحمل لكن عاطفية. فذهبت الى بيت ابيها وامها، فانا اروح عند ازور ابويا وامي، وقصت القصة. ثم انا كل شوية انتوا زوجتوني رخيصة فصرت رخيصة عنده. فجاء بالليل ياخذ زوجته مر عليها، فرجل حماه الله رجل عاقل، قال يا ولدي خليها تبيت عندنا اليوم، والغد ان شاء الله هات الوالد والوالدة، انتوا مدعوين عندنا على الايه، على الغداء، اهلا وسهلا بكم. جاء ابوه وامه وهو هم عندهم خدم وسبحان الله يساعدونه في البيت. فقام صاحب البيت ولد الزوجة بنفسه وقدم لهم الثلاثة علبة من البيبسي. ده مش اعلان عن البيبسي يعني احسن الشيخ عمر ما فضل الله يعني، لا نحن لا نشربها ولا ندخلها بيوتنا من زمن من عشرات السنين. المهم فهم بدل الولد ايه، ما في واحد ما يفهمش الا لما ايه، لما تحط له العلبه قدامه يعني، لما تفهمه يعني لازم تفهم، لازم ترد ورجع. بدا يستشعر. فاستغرب الرجل ذكي ابوه، قال خير يا ابو فلان، ليست طبيعتك. بعدين نقدم طبعا عصائر، نقدم قهوه، نقدم شاي، نضع الطعام، يعني في مقدمات اخرى غير الله. فقص له عليه القصه. يرضيك ان ابنه كل شويه يقول؟ فاقسم الاب على ولده ان يخرج دفتر الشيكات من جيبه ويكتب لزوجته مهرا قدره 300,000 ريال. اوعى تسالني العنوان ده فين، ده حكايه في المسجد يعني سبحان الله، بلاش الاسئله اللي ما عندهاش ما فيش اجابه لها. بعد ما خلاص عرف وتكلف، بعد ما رجع البيت بعد ايام، اهلا يا مصنع البيبسي. لا اله الا الله، لا اله، انت غالب بعيد ولا عايز تربى ده تدخله بطن امه تربيه من جديد وتربيه المدرسه حرق. ففي ناس فيها الهبل ملكه والغباء ملكه سبحان الله، والغباء جندي من جنود الله، ربنا يسلطه على من يشاء، ربنا يصرف عنا الغباء الاجتماعي والذكاء سبحان الله. يا اخي ده الذكاء الاجتماعي ده نعمه، الذكاء اللهم يعني والله ان المؤمن كما قال عليه الصلاه والسلام كيس فطر، يعني يفهمها سريعا. المؤمن كيس فطر، مش لا يتغابى ولا يتعامل بالسوء. طيب فانت اولا عشان نعين ابناءنا على برنا ان نختار لهم اما، والام كذلك تختار هذا الانسان. خلاص بعد الاختيار ان نطعمهم من الحلال وان نتقي الله فيهم وان نغض ابصارنا عن عيوب الناس حتى يغض الناس ابصارهم عن عيوبنا. عندئذ الولد سبحان الله العظيم، يعني انت احيانا تبص الى بعض الاباء في امهات صالحات تقول يا ابو فلان ايه رايك نجيب للولد محفظ القران؟ لا لا لا لا لا ما عندوش وقت، عنده درس البيانو يوم الحد ويوم الثلاث ويوم الخميس ودرس الارض يوم السبت يوم الاثنين يوم الاربع، والبنت عندها في الباليه والبلوه يوم الثلاث يوم الله. تقول ده متربي فين ده؟ ها يعني كيف لا اله الا انت سبحانه. ف فأحيانا اللغتين المختلفتين دول ينتجوا خلل في البيت. وبعدين لما يكبر الولد يقول يا شيخ الولد لا يبرني، لا يقوم إلي، يضع رجل على رجل مش عارف، لا يحترمني، يناديني عنده تعالى للغرفة، مع أن كان أبوي. يا عمي سبحان الله العظيم، ربوا أولادكم على زمانهم لا على زمانكم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم، ولدوا زمان غير زمان. بس في نقطة، لا تأتي للولد بالنصيحة في وقت هوايته. هو يعشق الكرة، مباراة في نهائي ومش في نهائي، لا تأمره ولا تنهاه عندها، بالعكس اجلس معه ربع ساعة 10 دقائق، مش شافه من وقتك، الله فريق ايه يا ابني ده، ويمكن زي حالي كده، ده ما تعرفش يعني فريق ولا بتاع ولا كام، المهم فريق ايه ده، ولا ده فريق كده، يا سلام. وبعدين مين الحكم ده، منين؟ الله يلاقيك انت ايه بتعزف له على وتر يحبه. فلما تيجي تديله امر نهي بعد المباراة، اول ما تدخل تلاقيه يشاهد المباراة ومهتم، والله ما انت فالح، لا ترسم، انت فاشل، انت سبحان الله. الام تسخن لابنها، يا راجل انت كل ما تشوفه تقول اسكتي، ما اصل هو شبه اخوك، سبحان الله، لا ولا اخوة. طب لا عليك ده، يا ريت اسحبوه، يا اسحبوه من البيوت ده، سبحان الله. ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه من هم الحياة في هم الحياة دليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة، أم متخلية عن المسؤولية، أب ملوش دعوة بالمسؤولية، نسأل الله أن يوقظنا من غفلتك. فأنت أفضل شيء صادق ولدك، صادق بنتك من الصغر، من الصغر. لغة الجسد مهمة، قلت لك من قبل لا تستمع إليه، لا أنصت إليه. تستمع إليه يعني إيه؟ يعني اسمعه يحكي المشكلة اللي حدثت له في المدرسة وفي الجامعة وأنت تقرأ الجريدة، ده اسمه استماع. أنت أذنك معاه لكن قلبك مش معاه. ألقي ما في يدك، أغلق التلفزيون وتوجه إلى وجهه وانظر في عينيه بحنان وعطف الأبوة، واستمع وأنصت وناقشه في المشكلة. ليه؟ جبنا منين الكلام ده؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إيه الملمح التربوي في الآية؟ تكرار كلمة رأيت، تكرار كلمة إيه؟ رأيت. هي من الواجب رأيت واحدة تصلح. ليه؟ يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. جملة مفيدة ولا غير مفيدة؟ لكن لما كرر يوسف كلمة رأيت تاني، رأيتهم، يعني إني رأيت الأولى هي 11 كوكبا والشمس والقمر، وبعدين قال إيه؟ رأيتهم. طب رأيت التانية ليه؟ إذا يعقوب منصت لولده في مسألة الرؤية إنصاتا جيدا. فلما قال له إني رأيت 11 كوكبا، كأنما يعقوب يسأل كيف رأيتهم يا يوسف، على أي حالة، يعني انت شفتهم في السماء ام هبطوا الى الارض، ام انهم في حجرك، ام انك ارتفعت اليهم، ام انهم عن يمينك، ام عن شمالك. يدل على ان الاب لم يستمع فقط الى ولده، وانما ايه؟ انصت، وانما انصت. فقال له كيف رأيتهم؟ قال رأيتهم لي ايه؟ ساجدين. فيسأل يعقوب عن كيفية الرؤية، انت رأيتهم، رأيتهم كيف؟ هذا هو الانصات، هذا هو الانصات. لما يحكي الزوجة نفسها احيانا تكرر موضوع عليك 10 مرات، ما ربونا ونحن صغار فقه النساء، يقول لك احنا مالنا فقه النساء، احنا لا يا عم، فقه النساء كيف تفكر المرأة، هي بتحكي لك نفس المشكلة 10 مرات. لكن لا، المرة الاولى كانت تريد ان تأخذ رأيك، المرة الثانية كانت تريد أن تلفت انتباهك، المرة الثالثة تريد أن تفضفض، المرة الرابعة تريد أن تشكو، بهكذا طبائعها واهتماماتها غير اهتماماتنا، طريقة حياتها والإطار النفسي لها يختلف عنا، سبحان الله. فلا تأخذ أنها يعني أنت نفس الليلة نفس الكلام، نفس، لا مش نفس الكلام، افهم إلى أين تذهب. قلت لك من قبل كان في معهد فرنسي في الثمانينات، اذكرك بالقصة، وجاء الى مصر بعد ان دار في 6 دول عربية، ومصر كانت رقم 6 أو 7، وزارني الباحثون هؤلاء 3 في البيت. ايه محور السؤال؟ تنقلوا بين دول شتى واختاروا مصر كدولة عربية يعني تنوب عن المنطقة العربية والإسلامية. ما هو السؤال؟ السؤال المطروح في البحث استبيان أو بحث، كم تفهم المرأة زوجها وكم يفهم الزوج امرأته؟ وجدوا ايه؟ وجدوا، بارك الله فيك وسلم الله عقلك من كل سوء، سبحان الله، ان المرأة اليابانية اكثر النساء فهما لزوجها، فيتفهمه بنسبة 87%، ما شاء الله، فهم شخصيته وطريقة حياته. والرجل الياباني يفهم زوجته بمقدار 83 فاصلة كذا. جميل. المرأة الصينية كذا والرجل الصيني كذا، المرأة مش عارف الأوروبية كذا. وصلوا إلى منطقتنا العربية، بارك الله فيهم، وجدوا أن المرأة العربية التي تشك أو توقن للأسف أنها لا تفهم شيئا، أنها بتفهم زوجها بنسبة 99%، و99 4 9 انتخابات النساء للرجال، 99 يعني فهماك وعندها قرون استشعار عن بعد. والمرأة كطائر البحر يشعر بالعاصفة قبل أن تهب. أنت لو شفت رؤية حلم وانت جنبها أن فيها واحدة هتصحيك، اصحى كابوس، اصحى كابوس، سبحان الله، يعني كده. فخلي بالك، خلي بالك، أنت هي عندها كده المقدرة، ربنا أعطاها هذه الملكة، خلاص؟ هي تفهمه بنسبة 99%. المفاجأة في البحث ايه؟ ان الرجل العربي يفهم زوجته بمقدار ناقص 3. يعني ايه ناقص 3؟ مفيش بحث في الاستبيان ينزل عن الايه؟ عن الصفر. يعني ده مش مخلوق اصلا، يعني ده مش موجود، ده مش فاهم ايه اللي قدامه دي. سبحان الله، لا اله الا الله، سبحان الله. الرجل من تابعي التابعين، يعني كان كثير المزاح، فدخلت لقيت انه بيداعب الجارية، حلال عليه يعني، داعب الجارية اللي عنده. قالت له يا رجل هذه الجارية وعندك الحلال الطيب؟ قال لها حلال نعم طيب لا. هو حلال، حد ينكر انه حلال؟ كتاب وسنة وإجاب وقبول ومهر ولي ومهر وشهود وشهود وعلانية، كل الأركان موجودة. لكن المهم يعني، فسبحان الله العظيم، المسلم الصادق الذي يتقي الله رب العالمين يفعل ما فعله عمر. عمر الله يرضى عليه كان يحبب الناس بعضها، وجاءته هذه الزوجة وهي تشكو من زوجها، خير تريد أن تطلقني يا من؟ ليه طلقك يا أمة الله؟ قالت والله يا أمير المؤمنين نظرت من قوة في الدار، قوة يعني فتحة كده، فنظرته بين، رأيته بين أقرانه أقصرهم وأقبحهم، وأعزك الله الثالثة أنتنهم، يعني كمان ريحته إيه؟ الله. فقال ارجعي إلى بيتك، لازم عمر يشوف العينة دي. فجاء الرجل فرأى عمر ما قالته المرأة، طلعت صادقة. قال بلال بن سعيد، يا بلال خذوا على بيت المال، هاتوا له ماء ساخن وشنن يعني ليفه، وبعدين ايه يعني اعملوا له عمليه ايه؟ حمام مدني، حمام عربي، خلاص، وقلموا اظافره، وهات له الحجام يهذب شعره، سبحان الله، وهات له اثواب جديده والبسها له، وهاتوا له عطور وطيب وطيبوه وبخروه وعطروه كانه عريس، خلاص. راح سيدنا بلال، تعالى زبون، جابوا الزبون، خلص معاه وراح قاعد جنب سيدنا عمر. ارسل عمر للمراه، السلام عليكم ورحمه الله يا امير المؤمنين، اجلس يا امه الله. عمر اوعز اليه، قال له انت اول ما تيجي هي تقعد امسك يدها. فالحرمه اول ما الرجل مسك يدها قالت يا لكع، امام امير المؤمنين في تحرش؟ في في في مجلس امير المؤمنين، انت مين انت؟ فقال عمر انظري اليه يا امه الله، والله فيه شبه من زوجي. سبحان الله، هو معدل بقى 2015، مش هو بتاع الايه الموديل بتاع الثلاثينات والاربعينات. قال ابن عباس في المجلس والله اني لاتزين لزوجتي في بيتي كما احب ان تتزين زوجتي لي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طبعا الجماعه بتوع البحث الفرنسي دول ذهبوا يبدو الى بيوت غير ملتزمه وبيوت لا تعرف الاسلام، فالرجل لا يفهم المراه ولا المراه لك. اننا اناس نتعامل بثلاث امور، نتعامل بالتغافل، يتغافل الانسان عن عيوب الطرف الاخر، والتغافر ان نمحو ما فات، ثم بالتفاضل ان نتعامل في فضل الطرف الاخر. فنعود الى الوصيه قائلين كيف نعين بعضنا او نعين ابناءنا وبناتنا على برنا، ان نصادقهم، ان نقترب منهم، ان نطعمهم من الحلال، ان ندعو لهم. وبعدين سبحان الله العظيم ليست القضيه اوامر مستمره، فالانسان يأنف من الامر كما ان الانسان عدو للامر، عدو للامر. قال الحسن لو امرنا بالجزع لصبرنا، لكن الله امرنا بالصبر فحصل ايه؟ فجزعنا. فانا اريد ان اقول واجبكم هذا الاسبوع، افتحوا المصحف كل ما تقرا وتجد وصيه من الوصايا، يوصيكم الله في اولادكم للذكر، اكتب هذه الوصيه. سبحان الله، لقمان يعظ ابنه وصيه، سبحان الله العظيم. وصيه ابراهيم ويعقوب لابنائه وصيه، سبحان الله. قد افلح المؤمنون، الصفات الجميله الطيبه اللي في اول سوره المؤمنون وصيه. كل هذه الوصايا خذها وطبق واحدة واحدة، عندئذ نصير من هذه الأمة التي تستمع إلى هذه الوصايا. ولذلك لا يوصي الإنسان وصية جائرة، مش قبل ما موت أقول خلوا بالكم عمكم فلان لا تزوروه، عمتكم فلانة لا تزوروها، خالتكم فلانة مش عارف إيه، خالكم فلان قاطعوه بعد أن أموت. هذا كلام وصية لا تطبق، وصية لا تنفذها، وصية جائرة. فاتقوا الله ألا توصوا وصية لا ترضي رب العباد عز وجل. آخر دقيقتين في الدرس، وصيتنا نحن قبل أن نرحل عن الحياة. ما من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا ينام بالليل ووصيته عند رأسه. يعني إيه وصيته عند رأسه؟ وصيته معروف مكانها لزوجته وأولاده. يا أولادي أنا وصيتي موجودة في خزنة في المصرف، موجودة في المكتب بتاعي في المكان الفلاني، موجودة في هذا الصندوق، موجودة في هذه الخزانة. بنعرف أبناءنا وزوجاتنا وكذلك زوجاتنا يعرفوا مكان. طب الوصية ماذا نكتب فيها؟ أكثر الناس يقول لك يا شيخ أنا الحمد لله ما كتبتش وصية. ليه؟ لا أصلا أنا موظف. يا عم هو مين قال لك أن الوصية مال؟ وأنت موظف صحيح تستحق الصدقة، لكن لازم تكتب وصية. ما هي الوصية؟ الوصية يجب أن تفتح قبل أن يغسلنا أهلونا، قبل ما يغسلونا يفتح الوصية. تحب تسمع تفاصيل الوصية ولا إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله؟ طيب طيب، هم خمسة رجال ماشي. طيب خلاص، موافقون موافقون. احنا البيئة العربية الديمقراطية في الحوار والديكتاتورية في اتخاذ القرار، المهم يعني سبحان قررنا ان نقول لكم الوصية من باب الديمقراطية والحوار. ماذا في الوصية؟ الوصية اقول من يغسلني؟ مش كل من هب ودب يدخل غرفة المتوفى. المتوفى مات فيه عورة معينة، نفرض اولاده نسوه في وضع صعب، فيطلع الناس من باب عدم ستر العورة يقول لك يا اخي ده حتى للاسف لينا جسمه يعني سبحان متصلب، ولان اولاده ما كانوا بالليل طول الليل يلينوا في جسده ويحركوا. احنا دايما المتوفى لما يموت بالليل وندفنه الصباح ويترك عده ساعات يجب ان يلين جسمه ليل عشان يبقى يساعد في الغسل ولا يكون ايه متصلب هكذا. طيب يغسلني فلان، خلاص. نمره اثنين، لا اريد ان يصرخ علي احد او يولول، ومن صنع هذا فانما اثمه عليه وانا بريء من ذلك يوم القيامه، فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. يبقى انا بريء من ايه؟ من البكاء. ثالث امر ان اكفن في كفن شرعي لا حرير ولا غالي في 3 اثواب وان كانت مرأة في 5 اثواب واضحة المعالم. في ناس كان الاعراف القديمة يقول لك والله انا رحت عملت حج او عمرة وجبت كفن من هناك وزمزمته يعني ايه غطسه في ماء ايه في ماء زمزم. هذه اشياء اختراعات بعض المسلمين لا قبل لها ولا علاقة لها بشرع الله عز وجل. ثم اذا يعني بدأت الصلاة انا اقول ان فلان ابني الكبير هو اللي يصلي علي او فلان هو الشيخ الفلاني يصلي علي اذا كان موجودا او اذا كان ميسرا فاشير الى من هو الذي يصلي علي. ليه؟ لنقطة. ثم اذا سرتم بجنازتي فانصتوا ولا تتكلموا ولا حتى بذكر الله. في بعض الجنازات يفضل يقول لا اله الا الله حتى قال ابن عمر عندما قال احد المشيعين لجنازة صحابي استغفر الله قال اسكت لا غفر الله لك. ليه؟ لان يحب الصمت عند 3 من ضمنها الايه عند قراءة القرآن وعند زحف الصفوف على العدو وعند تشييع الايه الجنازة. دي يستحب الايه الصمت. القبر يدخل بي فلان اذا كانت امرأة لا يدخل ولا يحملني ولا يمسني بعد موتي الا بعض محارمي ابن اختها ابن اخوها اخوها ابوها عمها خلها الذي لا يصلح ان يتزوجها. بعض العلماء يقولون الزوج لا يجوز. لا يجوز. ليه؟ عند الاحناف انقطع عقد الزوجية بوفاته او بوفاتها انقطع. ده رأي امنا عائشة كان لها رأي اخر لكن المهم انا بقول لك من باب الامانة العلمية يعني بعض الاراء. في بعض الاراء تقول انه لا يجوز ان يدخل الزوج ليغسل زوجته او العكس او تحضر غسله او تقبله بعد الموت. سبحان الله. يعني ما كانتش بتقبله قبل الموت اشمعنى بعد الموت؟ المهم يعني لا تقبله بعد خلاص. ده رأي. هذا رأي. لكن في اراء اخرى تقول يعني لم ينقطع عقد الزوجية بعد لان في ايه عدة 4 شهور و10 ايام. المهم طيب من يدخل معي في قبر؟ طيب فإذا صليتم عليه صلى الله عليه وسلم ودفنتموني اجلسوا على قبر ساعة استأنس بكم خلاص. وبعدين لا تعملوا عندي ما يسمى بالخميس ولا بالأربعين ولا بالذكر السنوية. هذا كله تكتبه. المال الذي تركته سددوا ديوني الفلانية للمكان الفلاني وللمصرف الفلاني ولفلان ابن فلان وعلي كفرات أيمان وعلي أيام صيام في رمضان الفلاني اللي كنت فيه على مرض أو سوى ولم أصم وعلي يعني نذور معينة نذرت نذرا ولم أوفيه. أخرجوا هذا كله من الإيه من التركة قبل أن تقسموه. وبعدين الباقي وسعوه كما أمر الله سبحانه وتعالى وأوصى ومن مد له بعدما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه. ويشهد 2 من الشهود العدول من الفضلاء على هذه الوصية وتوضع في مكان. سبحان الله. وبهذه الوصية نكون ختمنا الخطبة وختمنا الحياة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.